الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه ثلاث خصال مهلكات، أي تكون سببا في هلاك من اتصف بها، وثلاث خصال منجيات تكون سببا في نجاة صاحبها ومن عمل بها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال هي كفارات، أي سبب لتكفير الذنوب والسيئات، وذكر ثلاث خصال تكون سببا في رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فأما الثلاث المهلكات فقال عليه الصلاة والسلام: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فهذه الخصال مما تهلك من اتصف بها. أول خصلة شح مطاع، والشح قيل هو البخل، وقيل هو أشد من البخل، فإن البخيل هو الذي يبخل بمال نفسه فيمتنع من إنفاقه وإعطائه، وأما الشحيح فهو الذي يبخل بمال غيره، وإذا رأى غيره يعطي فإنه يكره ذلك ويحب أن يكون العطاء كله له هو، وأن لا يعطي أحد أحدا غيره، فهي مرتبة أشد وأسوأ من البخل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطاعا، لأن الإنسان في طبيعته قد جبل على البخل إلا أن يجاهد نفسه. فالمؤمن لا يطيع البخل الذي هو في جبلة الإنسان، وإنما يجاهد نفسه، فلا يطيع بخله وإنما يجاهد نفسه فيتخلص من هذه الخصلة الذميمة، ويدرب نفسه ويعود نفسه على الإعطاء حتى يصير الإعطاء والكرم والجود سجية له. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، من وقي البخل الذي في نفسه وفي طبيعته فلم يطعه وجاهد نفسه، فهذا هو سبيل الفلاح والفوز والنجاح. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه. أو كما قال رحمه الله تعالى. وجاء في ذم البخل والشح، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبخل يكون سببا في قطيعة الأرحام. كم من شخص بخل فأدى ذلك إلى قطيعة رحمه، وحصل التنازع على المواريث، وربما أكل ميراث غيره بدافع من الشح والبخل، وربما حصل اقتتال وسفك للدماء بسبب الاختلاف على الأموال أو الطمع في أموال الغير. فالشح سبب من أسباب الهلاك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهلكة الثانية، قال: وهوى متبع. والهوى هو ما تهواه النفوس، ويشمل ذلك ما تهواه من جهة الآراء والأفكار، أو ما تهواه من جهة الشهوات وما تميل إليه النفس من فعل المنكرات والمحرمات التي تهواها النفوس، أو ترك الواجبات التي تشق على النفوس والنفس تهوى التكاسل عنها. فالهوى إذا اتبعه الإنسان أدى به ذلك أيضا إلى الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالواجب على المسلم أن تكون آراؤه وأفكاره ونحو ذلك إذا خالفت ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبع ما في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع آراء نفسه ولا آراء غيره إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كانت النفس تهوى الشهوات وتهوى الوقوع في المحرمات فإنه يجاهد نفسه في ذلك. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقال سبحانه وتعالى ونهى النفس عن الهوى إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فما ذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه. وجاء عن الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين قال إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه وأن لا يتبع أهواء نفسه وأن يجعل الشرع حاكما على ما تهواه النفس. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المهلكة الثالثة قال وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه فإعجاب المرء بنفسه هذا أيضا من المهلكات، وهو أن ينظر إلى نفسه بعين التعظيم والإكبار للنفس والإجلال لها، وينظر إلى غيره بعين التحقير والتصغير له، فهذا مما يهلك صاحبه ويوقعه في الكبر فيتكبر على خلق الله ويجعله يستكثر ما قدم من خير فيمن على الله تعالى بعمله ويمن على عباد الله بما قدم إليهم، كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمؤمن لا يكون معجبا بنفسه بل ينظر إلى نفسه على أنه يريد أن يجاهدها ويقومها وأنها مليئة بالعيوب، فينظر إلى عيوب نفسه ولا يغفل عنها ليجاهد نفسه ويصلحها ويقومها، فيظل المسلم في جهاد لنفسه. لكنه إذا أعجب بنفسه توقف عن مجاهدة نفسه وتمادى في أخطائه معتبرا أنها من المزايا لا أنها من العيوب التي تحتاج إلى التقويم. وللأسف فإنه قد فشى في هذه السنوات الأخيرة ما يسمونه دورات التنمية البشرية أو ونحو ذلك والبرمجة اللغوية العصبية وهذه الأمور المنكرة التي لا أساس لها، ويركزون في هذه الدورات وهذه الأمور على تعظيم النفس وتبجيل النفس والثقة بالنفس والاعتماد على النفس ونحو ذلك، وهذا مما يوقع العبد في الإعجاب بنفسه الذي هو من المهلكات، بينما الذي في الشرع هو على خلاف ذلك. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أعجبوا بأنفسهم وضخموا ذواتهم على سبيل الذم لهم، كإبليس قال أنا خير منه وصاحب الجنتين وقارون وأمثال هؤلاء وفرعون، كل هؤلاء ممن أعجبوا بأنفسهم فأدى بهم ذلك إلى الهلاك. فهذه ثلاث خصال من المهلكات حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال منجيات، فقال عليه الصلاة والسلام وثلاث منجيات، ثم قال وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. فيجب على المسلم أن يكون عادلا وأن يتجنب الظل، سواء أكان في وقت غضب أو في وقت رضا، ويعدل مع من هو غاضب عليه ومع من هو راض عنه، لأن الرضا عن شخص قد يحملك على أن يعني تبالغ في حقه وتعطيه ما ليس له مما هو من حقوق غيره فتظلم غيره لأجل إرضاء من ترضى عنه، والغضب قد يوقعك في الظلم، فإذا غضب الإنسان على شخص وكرهه فقد يوقعه ذلك في ظلمه وأن يمتنع من أداء حقه، فالمسلم عليه أن يكون عادلا حتى مع نفسه ومع والديه وأقاربه وفي معاملة جميع الناس، فيحكم بينهم بالعدل ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم أحدا، لأن الظلم ظلمات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، والقصد هو الاعتدال في النفقة، فسواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا فعليه أن يكون معتدلا في النفقة، يعني لا يبخل ويقتر، وفي نفس الوقت لا يسرف ويبذر، وإنما يكون بين ذلك ويكون معتدلا في الإنفاق. والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، فالمسلم مأمور أن يخشى الله سبحانه وتعالى، سواء أكان علانية أي بين الناس أمامهم والناس يرونه ويطلعون على أحواله، أو كان في السر خاليا بينه وبين الله تعالى ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يخشى الله سبحانه وأن يتقي الله عز وجل في جميع الأحوال. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال سماها كفارات، لأنها سبب في تكفير الذنوب والسيئات، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالمسلم بطبيعته يذنب ويخطئ ويحتاج إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكفر عنه الذنوب وتكون سببا في محوها من صحيفته، ومن هذه الكفارات التي تكفر الذنوب انتظار الصلاة بعد الصلاة. الانتظار في انتظار الصلاة أن يجلس الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة، كأن تصلي المغرب مثلا في المسجد وتبقى فيه تنتظر صلاة العشاء، أو أن تأتي قبل وقت الصلاة ولو بشيء يسير حسب الاستطاعة، ثم تصلي تحية المسجد وتجلس تنتظر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة رباطا، فقال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فيكون مرابطا في بيت الله تعالى. والجلوس في خطبة الجمعة كهذا المجلس في هذه الخطبة هو مما يدخل إن شاء الله تعالى في انتظار الصلاة، فإن الجالس في خطبة الجمعة يجلس ينتظر تأدية صلاة الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وفي رواية أخرى: لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. فكل دقيقة تقضيها في المسجد وأنت جالس تنتظر إقامة الصلاة فيكتب لك أجر المصلي، يكتب لك أجر المصلي، ويكون انتظارك للصلاة تكفيرا للذنوب وتكفيرا للسيئات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات هي شدة البرد، وشدة البرد مظنة إذا كان الماء باردا والجو باردا فهو مظنة لأن يتوضأ مسرعا وألا يصبغ أعضاء الوضوء. فإذا حرص المسلم على إسباغ الوضوء، أن يكون الوضوء كاملا تاما ولو في شدة البرد أو بماء بارد، فإن ذلك من أسباب تكفير الذنوب. وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، يعني إلى صلاة الجماعة، فينبغي للمسلم مهما كان يعني وقته ضيقا أو كان المسجد بعيدا عنه أن يكون له نصيب من صلاة الجماعة في المسجد حسب الاستطاعة، ولو صلاة أو صلاتين في اليوم أو حسب ما يستطيع، خاصة في هذه البلاد. فإذا أتيت إلى المسجد وصليت في الجماعة فكل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح يعد الله تعالى لك نزلا، وهو الضيافة وما يقدم للضيف مما أعده الله من نعيم الجنة. كلما ذهبت إلى المسجد أو رجعت إلى المسجد، لأن المسجد بيت الله وأنت ذاهب إلى بيت الله تعالى، والله سبحانه وتعالى تكفل أن يكرمك، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ولله تعالى المثل الأعلى. الإنسان إذا زار كريما في بيته فإنه يضيفه ويكرمه، فلله تعالى المثل الأعلى. كلما ذهبت إلى بيت الله أكرمك الله تعالى وأعد لك نزلا في الجنة، وجعل الخطوات التي تخطوها سواء في ذهابك إلى المسجد أو في رجوعك منه رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة خصال هي سبب في رفعة الدرجات عند الله في الجنة، فقال: وثلاث درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله